بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذه الحلقة الجديدة من برنامج السيرة النبوية الفرنسية. وهذا البرنامج كما نكرر ونؤكد هو الذي نحاول فيه أن نتعرف على ملامح النبي صلى الله عليه وسلم وإنجازه وأخلاقه وعظمته من خلال أقوال الكتاب والباحثين والمؤرخين والمستشرقين الفرنسيين على وجه التحديد. وغرضنا في هذا أن يزيد المؤمن إيمانا بما يسمع من شهادات غير المسلمين في أغلبهم، وأن نحاول أن نهز أو نحرك أو نلحلح هذه الصورة السيئة الموجودة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في مخيلة كثير من غير المسلمين. في هذه الحلقة سنتحدث عن ملامح عظمة النبي صلى الله عليه وسلم كما رصدها هؤلاء الفرنسيون. ذكرنا في الحلقة الماضية تاريخ البذرة التي نشأ منها تشويه صورة الإسلام والمسلمين، وذكرنا بأن هذا كان في وقت الحروب الصليبية من خلال مؤرخين وشعراء وأصحاب أناشيد كانوا يريدون أن يهيجوا المشاعر ويجندوا الجنود ويحمسوا هذه الشعوب لمقاتلة المسلمين، فلذلك اخترعوا صورة من تلقاء أنفسهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوه حتى رجلا يؤله نفسه، وادعوا أنه كان أسقفا رومانيا يعني ترك الكنيسة لأنه لم ينتخب بابا، فأزمع أو عقد العزم على أن يهدم المسيحية ونحو هذه الأمور. هذه الصورة النمطية غابت في الدراسات العلمية، لم يعد أحد ينتبه لها، لكنها ذهبت من المجال العلمي والأكاديمي والبحثي إلى المجال الإعلامي. يعني الآن يصدق عن المسلمين، لم يعد المؤرخون والأكاديميون والباحثون هم من يقدمون الصورة، بل يقدم الصورة هؤلاء الساخرون على البرامج الكوميدية والممثلون والشعراء. يعني صحيح الآن صورة النبي عند الباحثين والمؤرخين والأكاديميين لا يمكن أن تكون بهذه الفجاجة والسفاهة التي اخترعها من كانوا قبلهم، لكن الذي يحرك الشعوب الغربية هم هؤلاء الذين يعملون في المجال الإعلامي أعمال الشعر والفن والكوميديا وهكذا. لكن إذا أردنا أن نتكلم عن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم كما رصدها هؤلاء، فإليكم بعض هذه الأقوال. كلود كاهن وهو المؤرخ اليهودي الفرنسي المعروف، أحد المؤرخين الكبار المشهورين اللي لهم كتابات عديدة بالذات في تاريخ الحروب الصليبية، وله كتاب صدر عن المنظمة العربية للترجمة اسمه الإسلام، يقول فيه: المؤرخ الذي لا يمكن له أن يتبنى الاتهامات الناشئة عن المجادلات القديمة بين الطوائف، ولا أن يأخذ بالتأويل الصبياني السخيف الذي يفسر الهم الديني بداء الصراع، يرى أن محمدا هو من الشخصيات العظيمة المتفوقة، فقد استطاع بصدق وبشجاعة لا مثيل لهما أن يرفع في آن معا مستوى الحياة الأخلاقية والمستوى الفكري للناس الذين عاش بينهم، وأن يجعل رسالته متلائمة مع طبائع هؤلاء الناس ومع تقاليدهم، وبتفهم وحس تنظيمي عميق من شأنهما أن يضمن لها السلامة والفوز. إنما ندرك وجوده لدى محمد من رفعة في التفكير ومن قوة في التغلب على العقبات البشرية وعلى العوائق الذاتية لا يمكن إلا أن يترك تأثيرا بالغا في النفوس وينتزع منها الإكبار والإجلال. هذا كلام مؤرخ يهودي فرنسي. وعلى نفس النمط يتحدث سفري هذا كان ربما يعني إذا لم تخن الذاكرة هو أول من ترجم القرآن إلى اللغة الفرنسية، وهو رجل عاش في القرن السابع عشر وفي القرن الثامن عشر، وهو مات صغيرا، يعني مات وهو عمره 38 سنة إذا أيضا لم تخن الذاكرة، فهو عاش من 1750 إلى 1788، وصدرت ترجمته للقرآن الكريم إلى الفرنسية، وكتب معها مقدمة عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه المقدمة تلخيصا من كتاب المختصر في أنباء البشر للمؤرخ أبي الفدا صاحب حماه، مؤرخ مشهور وهو حفيد شاهن شاه أخي صلاح الدين الأيوبي، صار فيما بعد ملك حماة وألف كتابا وهو يعرف أحيانا بتاريخ صاحب حماة. الخلاصة أنه اعتمد على هذا المصدر بشكل رئيسي، واعتمد على يعني مصادر أخرى. إذا يعني أنا بالاستقراء الآن وبالتوقع أتوقع أنه أيضا اعتمد على ابن هشام معه، وأيضا بالاستقراء والتوقع فكتاب سفري هذا ممن وجدت أثره منطبعا في كتابات المؤرخين الفرنسيين، يعني كثير من الأشياء التي اختارها أجدها موجودة عند من يليه. لكن على كل حال، فسفري يقول في بيان عظمة النبي صلى الله عليه وسلم: كان محمد رجلا من الرجال الأفذاذ الذين ولدوا بمواهب عظيمة، ولا يظهر أمثاله على مسرح الحياة إلا في فترات متباعدة لكي يغيروا وجه الدنيا ولكي يربطوا الناس بخط سيرهم. هناك كاتب فرنسي آخر اسمه جان بروا، وجان بروا له كتاب اسمه محمد نابليون السماء، طبعا وهو على بالمناسبة هذا الكتاب من أجمل الكتب التي كتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه عاطفة قوية تجاه النبي. وجان بروا له، طبعا المسلمين لا يقبلوا هذا التشبيه، لا يقبلوا أن سيدنا محمد يشبه بنابليون، ونابليون يعني الرجل سفاح ومجرم حرب، ولم تكن حياته الأخلاقية حياة جيدة، ولا حتى يعني كان له إنجاز كبير وهزم في آخر حياته وانهارت جمهوريته، أو يعني انهارت المحاولة الملكية التي أراد أن يحيى بها المملكة الفرنسية. أقصد يعني المسلمون لا يقبلون هذا أصلا، لكن هو الرجل لأنه كان يخاطب الوجدان الغربي فكان يحب هذه التشبيهات، فلما كتب عن سيدنا محمد كتب محمد نابليون السماء لكي يحاول أن يقرب صورة النبي صلى الله عليه وسلم كبطل إلى الغربيين، لأن الغربيين بالنسبة لهم نابليون هذا هو أحد أعظم أبطال التاريخ. بل يقال أنه في دراسة يعني شملت حوالي 1000 مؤرخ وأستاذ جامعي عن أفضل بطل في التاريخ فقالوا نابليون. الحقيقة لا أعرف مصدر هذه الرسائل يعني الإحصائية، لكن قرأتها في مقدمة الكتاب. وأيضا جان بروا لما أراد أن يصف عمر كتب عن عمر يقول: القديس بولس الإسلام، القديس بولس الإسلام، لأنه باعتباره أن سيدنا عمر هو الذي فتح الفتوحات فله في الإسلام أثر ما كان لبولس في المسيحية. هذا توضيح فقط. جان بروا يقول: كان محمد نبيا ومشرعا وسياسيا وملكا عظيما وخطيبا مفوها وقائدا خطيرا محنكا، وإن كان لم يدخل جامعة من جامعات الرومان ولا مدرسة من مدارس فارس، إن محمدا قد كبر اسمه واعتز بربه حتى عرف باسمه وحده دون ذكر أسرته كما عرف نابليون، وإن محمدا لنابليون السماء. في ذات الإطار يتحدث مارسيل بوازار المستشرق والقانون الفرنسي، يقول: وإذا تذكرنا أخيرا على الصعيد النفساني هشاشة السلطان الذي كان يتمتع به زعيم من زعماء العرب، والفضائل التي كان أفراد المجتمع يطالبونه بالتحلي بها، استطعنا أن نستخلص أنه لا بد أن يكون محمد الذي عرف كيف ينتزع رضا أوسع الجماهير به إنسانا فوق مستوى البشر حقا، وأنه لا بد أن يكون نبيا حقيقيا من أنبياء الله. طبعا هو هنا يتكلم عن أن العرب لم يكونوا يقبلوا زعيما إلا يعني بمواصفات معينة، وأنه حتى زعيم القبيلة العربية لم يكن صاحب سلطان عظيم على النفوس، لكن سيدنا محمد بما صنع من هذا السلطان العظيم لابد أن يكون إنسان فوق مستوى البشر وأن يكون نبيا حقيقيا. في الحقيقة ألفونسو دي لامارتين الشاعر والدبلوماسي والأديب المشهور الفرنسي، وكما ذكرت في الحلقة السابقة صاحب كتاب تاريخ الأتراك في 7 مجلدات، في آخر كتابه عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان الجزء الأول من تاريخ الأتراك، هو طبعا يؤلف تاريخ الأتراك باعتبارهم يعني الأتراك كانوا يعني إلى الآن لا يزال الغربيون يخلطون، فكل فيسمون الأتراك مسلمين ويسمون المسلمين أتراك. فألفونسو دي لامارتين لما كتب تاريخ الأتراك رأى أن يبدأ بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم لكي يفسر هذا التاريخ، فبعد أن كتب هذا الكتاب في آخره يقول فقرات في غاية الأهمية، يقول: ما من إنسان ألبته رسم لنفسه عن قصد أو غير قصد إدراك هدف أسنى مما نوى هو أن يبلغ، إذ كان هدفا يفوق طاقة البشر، نسف المعتقدات الزائفة التي تقف بين المخلوق والخالق. إرجاع الله للإنسان وإرجاع الإنسان لله بعث فكرة الألوهية المجردة المقدسة في خضم فوضى الآلهة المادية المشوهة، آلهة الوثنية. يقول ألفونسو دي لامارتين أيضا: ما من إنسان ألبته أقدم بما كان له من عدة هزيلة على إنجاز عمل مفرط الضخامة قياسا إلى القوى البشرية، إذ لم يكن له في تصور ذلك المشروع العظيم وتنفيذه من أداة سواه هو نفسه ومن مساعدين إلا حفنة من غلاظ كانوا يسكنون ناحية من نواحي الصحراء. يعني خلاصة كلامه أنه ما فيش إنسان زي النبي صلى الله عليه وسلم، كان المشروع كبير والنتائج المقصودة ضخمة، ومع ذلك كانت إمكانياته ضعيفة، لأنه في النهاية لم يبدأ إلا بنفسه وبمجموعة قليلة. إذا طلعنا عليهم من غير أن نعرف معادنهم، يعني لو وجدناهم مجموعة من غلاظ موجودين في الصحراء، يعني مجموعة من الشخصيات الموجودة على هامش الحياة، ومع ذلك استطاع بهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ هذا المبلغ. يقول أيضا ألفونسو دي لامارتين: وما من إنسان ألبتة في نهاية المطاف قدر على أن ينجز في وقت أوجز ثورة على الأرض أعظم ولا أبقى مما أنجزه هو، إذ إن الإسلام كان في أقل من قرنين بعد دعوته يسود سلما أو عنوة كامل أنحاء جزيرة العرب، ويفتح بلاد فارس وخراسان وما وراء النهر والهند الغربية والشام ومصر والحبشة وكامل الجزء المعروف عندئذ من إفريقيا الشمالية وعديد الجزر بالبحر المتوسط وإسبانيا وجزءا من بلاد الغال، بلاد الغال اللي هي فرنسا وبلاد ما وراء النهر اللي هي الآن آسيا الوسطى. فهو يقول إنه يعني ما فيش إنسان استطاع أن ينجز في هذا الوقت القليل هذا الإنجاز الضخم كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يختم ألفونسو دي لامارتين بقوله: إنه فيلسوف، خطيب، نبي، مشرع، مقاتل، فاتق أفكار، يعني مبدع أفكار، باعث عقائد في شريعة لا صور فيها ولا تماثيل، مؤسس 20 مملكة على الأرض ومملكة روحية. ذاك هو محمد، ومهما تكن المعايير التي نقيس بها العظمة الإنسانية فإننا نتساءل أي إنسان كان أعظم منه صلى الله عليه وسلم. هو يقول أي إنسان عظيم، ربما نعاير عظمته ببعض الإنجازات. يقول: فأي معيار في معايير العظمة إذا وضعناه لنقيس به النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أنه لا يوجد رجل أعظم منه صلى الله عليه وسلم. فلذلك يجب أن نقول، وهذا أمر يعني ننبه عليه كثيرا، أن السيرة النبوية هي أنجح تجربة بشرية على الإطلاق، وليس هذا لأن لا نقول هذا لأننا مسلمين، لأن هذه شهادة التاريخ. يعني سيدنا محمد أنجح تجربة بشرية على وجه الأرض. ولذلك مايكل هارت الكاتب الأمريكي المعروف لما كتب كتابه الخالدون 100 أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم، كان هذا هو معياره، أنه وضع النبي باعتباره أعظم عظماء التاريخ لأنه الإنسان الوحيد الذي نجح نجاحا مطلقا على المستوى الديني والدنيوي، يعني على المستوى الديني ما يزال دينه خالدا ومنتشرا، وعلى المستوى الدنيوي يعني أن ورث وأورث وأبدع حضارة لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا، وإن كانت حتى تعرضت للضعف في خلال آخر 100 سنة وآخر 200 سنة، لكن لا يوجد فيما بعد من مؤسس الأديان أو مؤسس الدول من كان له هذا النجاح الديني والدنيوي في الوقت نفسه. هذه مجرد مقتطفات سريعة من بعض المستشرقين والباحثين والمؤرخين الفرنسيين في عظمة نبينا صلى الله عليه وسلم وفي ضخامة إنجازه صلى الله عليه وسلم. فحتى الإنسان لو لم يكن مسلما فينبغي أن ينظر إلى هذه التجربة بعين الاقتداء.